من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا في كتاب التجارة إلى الفصل الرابع في الخيارات والخيار الثاني وهو خيار الحيوان. يقول السيد السيستاني حفظه الله تعالى في هذا المبحث الثاني: كل من اشترى حيوانا بل كل من اشترى حيوانا بل ثبت له الخيار 3 أيام ثبت له الخيار 3 أيام. مسألة كلش واضحة، يعني فالشخص يروح إلى المكان المعد لبيع الحيوانات، بل دائما هذه الأمكنة في الحقيقة تكون هناك أمكنة خاصة تكون معدة لبيع مثل هذه الحيوانات، بل الإبل، البقر، الأغنام، بل الشياه، لهن مكان مخصص تباع. واحد يشتري له بقرة، يشتري له جمل، يشتري له شاة، بل الشرع المقدس في الحقيقة والواقع، بل الشرع المقدس أثبت للمشتري خيار 3 أيام يستطيع أن يرجع الحيوان، يرجع الجمل، يرجع الشاة، يرجع البقرة إلى صاحبها. طبعا واضح صارت المسألة، بل لذا في الحقيقة هناك عندنا جملة في الحقيقة والواقع، بل جملة من الروايات عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم آلاف التحية والسلام، بل جملة من الروايات تدل على هذا المدعى، منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري وهو بالخيار فيها، بل وهو بالخيار فيها. وكذلك ما رواه علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار 3 أيام. بل روايات كثيرة طبعا جدا في هذا المجال، بل واضح إن شاء الله المسألة. إذن كل من اشترى حيوان ثبت له الخيار 3 أيام، بل مبدأها زمان العقد، مبدأها زمان العقد، بل من حين العقد طبعا، بل مبدأها زمان العقد، بل نعم واضح صار إن شاء الله، بل من حين العقد، بل مبدأها زمان العقد، بل وإذا كان العقد في أثناء النهار. فرع جديد من هذا الخيار، من هذه المسألة. يقول السيد حفظه الله: وإذا كان العقد في أثناء النهار، تأملت بالعبارة، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر، بل من اليوم الرابع، بل إلى آخر ما يقول. الآن نشرح هذه المسألة من خارج، ثم بعد ذلك نطبقها على العبارة. بل مرة أنا أروح إلى المكان المعد إلى لبيع الحيوانات من أول طلوع الشمس، من أول طلوع الشمس. وين أروح؟ طبعا هنا يسمونها بالعراق بماذا؟ الصفاه. بلي الصفاه، يعني هسه هو هذا اسم يطلقون على المحل الذي تتواجد فيه بلي بيع الحيوانات، الشياه والإبل والبقر وما شابه ذلك. مرة أنا أروح عند أول طلوع الشمس فأشتري حيوانا، فأشتري حيوانا. افرض أنا ذهبت الساعة ماذا؟ الساعة الستة عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، واشتريت بقرة مثلا. افرض اشتريت بقرة الساعة الستة الصبح يوم الجمعة، شوف يوم الجمعة الساعة جيد الساعة الستة، زين يوم الجمعة بلي يوم الجمعة، وإيش قد يصير ثلاثة أيام؟ إحنا قلنا بأنه خيار الحيوان يوم الجمعة، زين هذا أول يوم الجمعة. الثاني يوم يوم السبت، الثالث جيد يوم الأحد، الساعة الستة ينتهي ماذا؟ خيار الحيوان. واضح صار إن شاء الله؟ بلي هذا فريد. مرة يكون هكذا، أنا اشتريت الساعة ستة عند طلوع الشمس يوم الجمعة، ينتهي الخيار مالتي متى؟ يوم الأحد الساعة بالستة الصبح هم عند طلوع الشمس. ومرة أخرى، هذا المرة الأولى، ومرة أخرى إنه أنا اشتريت هذا الحيوان يوم الجمعة، كذلك يوم الجمعة الساعة جيت ساعة 12 ظهرا. واضح إن شاء الله. ومرة اشتريت هذا الحيوان، ومرة اشتريت هذا الحيوان يوم الجمعة ساعة 12 ظهرا. هنا كيف يكون؟ هنا ما يكون يوم الأحد، لا، وإنما متى يكون؟ هذا يوم الاثنين يكون. ينتهي الخيار مالتي يوم الاثنين الساعة جيد الساعة 12، يوم الاثنين الساعة 12 ظهرا. واضح إن شاء الله؟ لو مو واضح صارت بلي. فهنا حالتان في الحقيقة والواقع، وهكذا يقاس على هذا المثال الأول والمثال الثاني الأمثلة الباقية، الأمثلة الباقية. واضح إن شاء الله؟ بلي. نطبق هذه العبارة. بلي يقول: وإذا كان العقد في أثناء النهار، في أثناء النهار يعني مثل ما قلنا أنه الساعة 12 ظهرا يوم الجمعة، لفق المنكسر من اليوم الرابع، فيمتى ينتهي الخيار؟ ينتهي الخيار يوم الاثنين الساعة جيد الساعة 12 ظهرا. واضح؟ والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار. هذا إذا كان شنو؟ كنت قد اشتريت الحيوان أول الصباح يوم الجمعة، أول الصباح يوم الجمعة، فماذا تكون هناك ليلتان، ليلة السبت وليلة الأحد، داخلتان في هذا الخيار، داخلتان في هذه الثلاثة أيام. واضح إن شاء الله؟ زين هذه مال الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية يقول: وكذا الليلة الثالثة في صورة التلفيق المنكسر. لماذا؟ لأن أنا اشتريت يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا، ليلة السبت، ليلة الأحد تدخل، ليلة الاثنين تدخل، ها ليلة الاثنين تدخل. لماذا؟ لأن أنا الساعة 12 في يوم الثلاثاء، بل 12 يوم الاثنين، ماذا؟ يوم الاثنين ينتهي الخيار، يوم الاثنين ينتهي ماذا؟ ينتهي الخيار. واضح صار إن شاء الله. إذن إذا أنا اشتريت الحيوان يوم الجمعة الساعة 6 صباح ينتهي يوم الأحد، يعني يوم الجمعة والسبت والأحد الساعة 6 صبح ينتهي الخيار. إذا اشتريت يوم الجمعة الساعة 12 ينتهي الخيار مالتي متى؟ يوم الاثنين. فالسبت وليلة السبت ماذا؟ وليلة الأحد، يوم الأحد وليلة الأحد، وماذا ينتهي الخيار؟ يوم الاثنين الساعة 12 ظهرا. واضح صارت إن شاء الله. بلي. وإذا هسه مطلب جديد، مطلب جديد، وإذا لم يفترق المتبايعان، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت 3 أيام. أنا مثلا اشتريت من هذا الشخص الحيوان، أنا سافرت، بعض الناس يروحون للريف مثلا، للمناطق الريفية، يروح مثلا يشتري حيوانات من عندهم، يبقى عندهم أسبوع أسبوعين مثلا في الديوانية في الغرفة، ها يبقى ينام بالغرفة بالديوانية من صاحب الحيوانات، ما يطلع من عنده، يبقى 3 أيام بعد ما بعد ما ينتهي خيار الحيوان شي يصير هنا خيار المجلس. واضح إن شاء الله. فافرض إنه خيار الحيوان انتهى لأن 3 أيام خلصت، ولكن هذا اللي اشترى الحيوان لا زال موجود مع البائع، بائع الحيوان، هنا كيف يقول يبقى خيار المجلس يصير، لأن احنا قلنا خيار المجلس هو شنو؟ بلي ما لم يفترقا، ودولا ما افترقوا في مكان واحد في غرفة واحدة لم يفترقا، حتى لو ينتهي خيار الحيوان الذي هو 3 أيام يبقى شنو؟ خيار المجلس. شوف تأملوا بالعبارة، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت 3 أيام، حتى مضت 3 أيام بل سقط خيار الحيوان، سقط خيار الحيوان بل وبقي خيار المجلس، وبقي خيار المجلس. واضح صارت المسألة. للبايع دون المشتري، للبائع، ولكن هذا خيار المجلس لمن يثبت الذي بعد 3 أيام، ليس للمشتري، ليس للمشتري، بل ليس للمشتري، وإنما للبائع فقط دون المشتري على الأقوى. واضح صار إن شاء الله المسألة. بل طبعا السيد الخوئي عنده بأن خيار الحيوان بل هكذا يقول في العبارة، وإذا لم يفترق المتبايعين حتى مضى 3 أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس، بعد لم يقل إنه بقي خيار المجلس لمن؟ إلى البائع فقط، وإنما مطلق عنده. أما السيد السستاني يقول لا، بقي خيار المجلس للبائع دون المشتري على الأقوى. لذا هذه المسألة خلافية بين السيد السيستاني والسيد الخوئي في الحقيقة والواقع. واضح صارت المسألة. نعم انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة، مسألة 113. يقول السيد يسقط هذا الخيار، يعني خيار من الآن نتحدث نحن عن خيار الحيوان، يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما تحدثنا عن ذلك في بلي الخيار الأول الذي هو خيار ماذا؟ المجلس. قلنا بأنه الخيار يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، يعني بقع العقد مبنيا على شنو؟ ألا يكون في هذا العقد ماذا؟ خيار المجلس. بل وقع العقد مبنيا على ألا يكون في العقد ماذا؟ بل في العقد ماذا؟ خيار الحيوان. بل يقول يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد. إذن في متن العقد يعني وقع العقد مبنيا على عدم وجود هذا الخيار وهو خيار الحيوان. واضح صار إن شاء الله. هذا الأمر الأول الذي يسقط فيه خيار الحيوان. الأمر الثاني الذي يسقط فيه خيار الحيوان كما يسقط بإسقاطه بعد العقد، يعني بعد العقد بعدما تم العقد ماذا؟ في الحقيقة أسقط البائع والمشتري هذا الخيار، وهو شنو؟ خيار الحيوان في الحقيقة والواقع. بل وقد ذكر الفقهاء في الحقيقة والواقع وجه سقوط الخيار، وقد ذكروا رضوان الله عليهم أن الحق قابل للإسقاط، أن الحق قابل ماذا؟ للإسقاط. وبما أن خيار المجلس وخيار الحيوان خيار حقي، يعني من حق الشخص أن يسقط حقه، بل خيار حقي فيكون قابل للإسقاط. بل واضح صار إن شاء الله. بل مولانا، فإذا في الحقيقة كما يقول السيد كما يسقط الخيار بإسقاطه بعد العقد، هذا ثانيا. وثالثا وبالتصرف في الحيوان، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد، بل يدل على إمضاء العقد. بل وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد، يعني شلون؟ يعني أنا أخذت البقرة، بل أخذت الشاة، أخذت الجمال ذبحت البقرة، ذبحت الشاة، هنا بعد شنو؟ خب أنا بعد ما أرجع وأقول له شنو؟ أنا مارت هذه البقرة أو مارت هذه الشاة أو كان فيها عيب أو ما شابه ذلك، بعد لا، بعد يسقط هذا الخيار. بل هذا مال 3 أيام يسقط. شوف تأمل لي بالعبارة، ويسقط خيار الحيوان بالتصرف في الحيوان. كيف يتصرف بالحيوان؟ يذبح الحيوان، فإذا ذبح الحيوان أصبح تصرفا يدل على إمضاء العقد. واضح صار إن شاء الله. وكذلك بلي وكذلك من موجبات سقوط الخيار يقول واختيار عدم الفسخ. بلي واختيار عدم الفسخ، أنا أختار عدم فسخ هذا العقيد. بلي أنا أختار عدم فسخ العقيد، عندها ماذا؟ يسقط الخيار. بلي واختيار عدم الفسخ، هذا كذلك من موجبات سقوط الخيار. بعد من موجبات سقوط الخيار أو تصرفا مغيرا له يعني للحيوان، إما حقيقة، إما حقيقة، تأمل لي، إما حقيقة بل إما حقيقة كنعلها، يعني تصرف هنا راح يصير كنعلها أو أخذ حافرها أو جز صوفها، هذه في الحيوانات مثل الإبل الجمل بلي والفرس مثلا أو جز صوفها مثلا الغنم مثلا بلي. لذا نقرأ في هذه الرواية مكاتبة الصفار كتبت إلى أبي محمد يعني الإمام العسكري عليه السلام، فالرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها بل أله أن يردها، أله أن يردها بل في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ، يعني مشى بها مسافة فراسخ يعني. فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله، واضح صارت إن شاء الله. فإذا هذا تصرف حقيقي، أنا أنعلها أخذ حافرها، الحافر طبعا هو الذي بمنزلة القدم للإنسان، هكذا ذكر في المعاجم اللغوية بل. ولذا مثلا نقول نحن حوافر الخيل مثلا، عندما يقرؤون هؤلاء في المقتل يقولون بل حوافر الخيل قد داست على أصحاب الحسين أو ما شابه ذلك، يعني أقدام هذه الحيوانات قد داست على أصحاب الحسين سلام الله عليهم أجمعين. شوف تأملوا، أو بل جز صوفها كما في الأغنام، هذا التصرف الحقيقي، لأنه إيش قال؟ أو تصرفا مغيرا له إما حقيقة أو حكما، أو حكما كتقبيل الجارية. شوف تأملوا الفقهاء عندما يبحثون خيار الحيوان في الحقيقة، خيار الحيوان ينقسم إلى قسمين، الحيوانات اللي هي مثل الإبل البقر الأغنام، والبحث الثاني يبحثونه هو الناس الذين هم يعتبرون ويبحثون في قضية باب بيع الحيوانات اللي هم مثل العبيد والإماء في الحقيقة والواقع بل العبيد والإماء. فشخص مثلا بل اشترى أمة، فشخص مثلا اشترى أمة بل شخص اشترى أمة في الحقيقة والواقع، فعندما اشتراها في خلال هذه الثلاثة أيام لامسها قبلها بلي كذلك شنو بعد ما يجوز أن شنو ما يجوز أن يرجح هذه الأمة إلى صاحب إلى البائع، ما يجوز أن بعد يرجحها. شوف تأمل لي. لذا مثلا ما رواه علي بن رؤاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشرس في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث يعني سواء المشتري اشترط على البائع أن يكون له ثلاثة أيام أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا، شوف فإن أحدث المشتري يعني الذي اشترى هذه الأمة فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك منه رضا منه فلا شرط. قيل له وما الحدث؟ بل قال إن لامس، يعني إذا عبد، إذا مكلف، إذا إنسان اشترى هذه الأمة خلال هذه الثلاثة أيام لامس أو قبل أو نظر منها بلي إلى ما يحرم عليه قبل الشراء. هذا هو شنو الحديث؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. واضح إن شاء الله. فإذا نستفيد من هذه الرواية أن كل حدث أحدثه المشتري في المبيع يوجب سقوط الخيار. واضح إن شاء الله. بلي لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله: بلي أو حكما، إما تصرفا مغير له حقيقة أو حكما. شنو الحكما؟ كتقبيل الجارية المشترات أو لمسها. تأملت الآن بالعبارة؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى يقول السيد حفظه الله في مسألة 114: يثبت هذا الخيار للبايع أيضا إذا كان ثمن حيوان. يعني شلون؟ يعني أنا هذا عندي الموبايل، أنا الآن بائع لو مو بائع، بعت هذا الموبايل إلى شخص، إلى شخص آخر. ذاك المشتري شنطاني؟ انطاني شات. بلي مولانا، انطاني شات أو بقرة. ها، هو المشتري انطاني شات وأنا البائع. هنا المن يثبت الخيار الحيوان؟ المن يثبت خيار الحيوان؟ يثبت خيار الحيوان إلي أنا. فيجوز لي خلال 3 أيام أن شنو؟ أرجع هذا حيوان إلى صاحبه. تأملت بالعبارة؟ شوف عبارة دقيقة، واحد إذا ما يلتفت إليها ربما تعبر عليه هذه العبارة. بل في مسألة 114 يقول: يثبت هذا الخيار للبايع أيضا إذا كان الثمن الذي أخذه البائع حيوانا. لأن نحن قلنا في بداية خيار الحيوان أن هذا الخيار هو علما للمشتري إذا اشترى حيوان. تأملت هسه بالعبارة؟ بلي. ولكن يثبت للبائع فيما إذا كان الثمن الذي أخذه في قبال بيعه للجهاز للسيارة ماذا؟ حيوانا. نعم. مسألة أخرى، مسألة 115: يختص هذا الخيار وهو خيار الحيوان أيضا بالبيع ولا يثبت في غيره، في غير البيع من المعاوضات مثل الإجارة والسلم والصرف وغيرها ممن قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي ولا نطيل في هذه المسألة. مسألة 116 يقول السيد حفظه الله: إذا تلف الحيوان قبل القبض، هذه أولا حالة الأولى، أو بعده في مدة الخيار، في مدة الخيار. شوف تأملت الآن لو ما تأملت؟ بلي. واضح؟ نعم. بلي. مسألة 116 يقول السيد حفظه الله: إذا تلف الحيوان قبل القبض، شوف تأمله، قبل القبض أو بعد القبض في مدة الخيار، في مدة الخيار هذه 3 أيام، كان تلفه، تلف الحيوان من مال البائع فيبطل البيع، فيبطل البيع. يعني أنا اشتريت هذا الحيوان البقرة من هذا الشخص من البائع، أنا بعدني ما استلمت هذه البقرة، ماتت عند صاحب البقرة عند البائع، تلف هذه البقرة على من؟ على البائع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أنا أخذت هذه البقرة ولكن تلفت هذه البقرة، ماتت هذه البقرة خلال 3 أيام. زين، مو بعد 3 أيام وإنما خلال 3 أيام. كذلك تلف هذه البقرة على من؟ على صاحب بلي، على البائع الذي باعني هذه البقرة. واضح إن شاء الله؟ بلي. فيبطل البيع. يقول بلي: ويرجع المشتري على البائع بالثمن. بلي. ويرجع المشتري، وين هسه بعد يرجع المشتري؟ أنا وين أرجع؟ بلي، أرجع على البائع، أخذ الثمن من عنده. ويرجع المشتري على البائع بالثمن إذا كان قد دفع الثمن إلى البائع، إذا كان قد دفع هذا المشتري الثمن إلى البائع يرجع لي ويأخذه. واضح صارت إن شاء الله؟ بلي. طبعا وهو المقرر عند الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا، وسوف يأتينا إن شاء الله في المستقبل سوف نأخذ أحكام ماذا؟ أحكام الخيار، من أن التلف في زمن الخيار بلي ماذا؟ من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وهو ماذا؟ البائع. واضح صارت المسألة. المسألة الأخيرة في خيار الحيوان، يقول السيد حفظه الله: إذا طرأ عيب في الحيوان، إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري، بل إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد. عبارة دقيقة فانتبهوا إليها. يقول السيد في آخر مسألة من خيار الحيوان: إذا طرأ عيب، يعني صار عيب في الحيوان من غير تفريط، يعني المشتري عندما اشترى هذا الحيوان وصار في بيته، هذا الحيوان صار في بيته، صار أكو أثر عيب في هذا الحيوان، أنسى انكسرت رجله، صار بيفرد مرض من الأمراض خلال هذه الثلاثة أيام، وهو شنو؟ عند المشتري، وهو عند المشتري صار عيب، ولكن من غير تفريط، ها هذا العيب طرأ يعني عرض، يعني هذا ما كان العيب موجود عند البائع، وإنما هذا العيب عرض وطرأ عند المشتري عندما أخذ البقرة أو الشاة أو الحيوان، ولكن هذا بلي من غير تفريط من المشتري. زين، هنا بعد هذا العيب هل يمنع من رد الحيوان وفسخ الحيوان وإرجاعه إلى البائع وأخذ الثمن منه؟ السيد السيستاني يقول: لا، هذا العيب الطارئ بلي لا يمنع من الفسخ، فسخ العقد ورد الحيوان ورد المبيع المن إلى البائع، تأملوا لو لا، ولكن إذا كان هذا العيب من غير تفريط صارت المسألة واضحة. خب، وهذا طبعا نفس المسألة عند السيد الخوي رحمة الله عليه. خب، وإن كان طروء العيب بتفريط من المشتري، وإن كان كتبوا العيب هنا، هذا الضمير الذي في كان على العيب يعود، وإن كان طروء العيب، وإن كان طروء العيب بتفريط من ماذا؟ من المشتري في الحقيقة والواقع، ترك الحيوان مثلا بالشارع، ما دخله في الحديقة أو دخله داخل البيت، اجى فرد واحد وكسره، ما شابه ذلك، فهذا في الحقيقة والواقع هو يتحمل المسؤولية. وإن كان العيب بتفريط من المشتري سقط خيار المشتري الذي هو ثابت له من الشريعة المقدسة. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.